التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قصد منسوبه للاجتماعات في بيونغ يانغ يوم 25 السبت بنتومبوناندي أوندايتوا. المبعوث الخاص لرئيس جمهورية ناميبيا، نائب رئيس الوزراء، وزير العلاقات الدولية والتعاون ومرافقيه في زيارة مجاملة له وتبادل معهم حديثاً.